الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الدرس طلب سأل أحد الطلاب في كتاب المظالم باب 26 باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها. باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها. ذكر البخاري في هذا الباب حديث عمر بن الخطاب مطولا. عرفتم الآن؟ فتحتم كتاب؟ والأصل هو سؤال ابن عباس من عمر بن الخطاب في قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقد هذا هو السؤال كان من ابن عباس من عمر: من هما المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله في هذه الآية الكريمة؟ فكان من الممكن الجواب أن يقول عمر بن الخطاب: هما عائشة وحفصة. انتهى الجواب أم لا؟ انتهى الجواب. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساق القصة بتفصيلها، ساق القصة بتفصيلها، ماذا حصل ماذا حصل ماذا حصل، عرفتم؟ ثم بين أنهما عائشة وحفصة. وكان من الممكن للبخاري أيضا أن يختصر الجواب، ولكنه أيضا كأنه تأسى بعمر بن الخطاب فأطال في ذكر القصة وبوب ما هو طبيب. المهم هو ما هو علاقة الباب من هذه القصة في كتاب المظالم: الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على المشرفة، والمشرفة تعرفون المشرفة من الإشراف، يعني الذي يكون فوق الغرفة، المشرفة تكون فوق الغرفة، سواء هذه المشرفة تكون فوق السطح أو تكون عالية عن البيوت، في كليهما في كلا الحالتين يسمى المشرفة. طريقة البيوت قديما أنهم كانوا يبنون بيتا في دور واحد، وأحيانا يجعلون ملحقا فوق السطح، تسمى هذه مشرفة. طيب هل هذه مشرفة جائزة أم لا؟ هذا هو السؤال، لأن المشرفة قد تكون فيها اطلاع على عورات الجيران. عرفت النقطة هذه؟ إذا أنت بنيت بيتا وجيرانك كلهم بنوا بيتا بدور واحد وأنت جعلت دورين، أو جعلت في فوق السطح مشرفة يعني غرفة عالية، هذا متى يجوز؟ يجوز إذا لم يكن للجيران إيذاء أو كشف العورات. وأما إذا كان للجيران إيذاء بهذه المشرفة وكشف لأوراتهم فهذا لا يجوز، وهذا هو الظلم الذي من أجله ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم. خلاص الشيخ؟ واضح الجواب؟

لأن بعض الإخوة استشكل عليهم هذا التخصيم فقالوا إن في صحيح البخاري حديثا ينص على أن الجزور يكون بمقابل 10 من الغنم، حمله على الأضحية، وهذا ليس على الأضحية. الأضحية تقسيم الأضحية ثابتة بأن الجزور يساوي 7 أغنام. هذا حسب القيمة عدل، جزور ب10 غنم حسب قيمة ذلك الوقت. والقصة هي في غزوة حنين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غزوة حنين ولم تقسم الغنائم، فجع بعض الناس جع، فماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ ذبحوا أو نحروا جزورا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال لا، أكفئوا القدور، يعني هذا حرام، ليس ما تم تقسيم الغنائم، لأن هذه الغنائم في شركة لجميع الغزاة لجميع المجاهدين، فكيف أنتم تذبحون وتأكلون وغيركم لا يأكلون؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل 10 غنم بمقابل جزور، وذلك راجع إلى قيمة الجزور، ليس هو أضحية للجزور، يعني قيمة الجزور في ذلك الوقت 10 غنائم. اليوم قد يكون أقل وقد يكون أكثر، يعني واحد لو أمسك جزورا وذبح وأكل ماذا يغرم القاضي؟ ماذا يغرمه؟ يغرمه بقيمته، بقيمة قد تكون هذه 20 غنما، وقد تكون 10 غنم، قد يكون 5. فالغرامة أو التغريم يكون حسب القيمة. فهنا 10 ليس هو قضية إيش؟ قضية الأضحية. الأضحية عددها ثابت بدون خلاف. عرفتم الفرق بين الاثنين شيء؟ ما أدري كيف أشكل هذا على أحد طلبة العلم، وقال وأصر يقول لا، في صحيح البخاري حديثا يقول فيه 10 غنائم، يعني الجزور يساوي 10، يعني في 10 يشاركون في الجزور، يشاركون في الجزور في الأضحية. قلت يا أخي فين هذا؟ هذا ما له علاقة بالأضحية يا إخواني، هذا ما له علاقة بالأضحية، هذا علاقتها بقيمة الجزور. عرفتم هذا؟ وهنا بذو الحليفة، ليس هذه الحليفة ميقات أهل المدينة، إنما هي مكان آخر في تهامة، يعني شوي أقدم من أكثر من هذا، يعني ليس هي قضية هنا الذي سمى هذا ذو الحليفة للميقات. في بعض المسائل والله هو البخاري رحمه الله في هذه الأبواب في كلها مسائل خلافية، أكثر الأبواب طبيب البخاري لها علاقة بالمسائل الخلافية قديما. مثلا قوله باب القران في التمر بين الشركاء، طيب حتى يسأل ما معنى هذا؟ الكلام غير مستقيم. القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن، لا، مفروض يكون القران في التمر بين الشركاء لا يجوز، فكلمة لا يجوز هنا محذوفة، يعني القران في التمر بين الشركاء لا يجوز حتى يستأذن أصحابه. معنى هذا إيه؟ إن لا يأكل شريك مع شريكه أكثر من شريكه، إذا كان أمامه تمر فكل يأخذ واحد حبة حبة، إذا انتهوا ولا يزال في هناك باقي من التمر فيأخذ فيثني، فكل واحد يثني، إن لا يستاثر أحد فيأكل اثنين ثلاثة أربعة، والباقون يأكلون فقد يأخذون واحد. هذا يقاس عليه جميع الأطعمة. إذا قدم للضيوف الأطعمة فلا يستأثر هو بأكثرها، إنما يشارك غيره، لأن هذه الأطعمة مشاركة بينه وبين غيره. هل يحصل هذا؟ هل يحصل هذا؟ نعم، في هناك يسمى اليوم طعام بوفية، طعام البوفية، معنى أنواع من الطعام يوضع على الطاولة وكل واحد يأخذ الصحن ويأخذ من الطعام هذا بما يريد، وهذا الطعام مشترك للجميع ليس هو لأحده. فإذا هو أخذ الكباب كله وما ترك لغيره، يا أخي لا تأخذ كل الكباب، خلي خذ أنت حبة حبتين واترك للآخرين أيضا، ولكن أخذ كله. هذا معناه. إذا كان هناك شركة في الطعام فمن الواجب أن يأخذ كل واحد بما في نصيبه، بما له في نصيبه. هكذا هنا التمر، جاء التمر هنا، ذكر التمر كان هو من أهم الطعام في ذلك الوقت، وكما تعلمون أن هناك بعض الأصفار كان الصحابة عندهم يعني كيس من التمر للجميع، طيب إذا أكل واحد كل تمر هذا والباقي إيش يأكلون؟ فهذا الجواب، هذا هو هذا. القران في التمر بين الشركاء لا يجوز، لا يجوز للشريك أن يأكل تمرين وغيره لا يأكل إلا تمرا واحدا، إلا إذا استاذن صاحبه فيقول يا أخي أنا جوعان اسمح لي أنا أخذ حبتين، إذا أذن صاحبك فخذ. هذا معناه في القران في التمر بين الشركاء لا يجوز إلا حتى يستأذن أصحابه. عرفتم هذا؟ كذلك في هناك بعض الأبواب الاشتراك في الطعام، في الشركة في الطعام وغيره. في الطعام نعم، الشركة في الطعام هذه المسائل كلها مختلفة قبل البخاري رحمه الله، كلها مختلفة عند الفقهاء. فالمالكية يكرهون المشاركة في الطعام، أن يكون طعاما، أن يكون هناك طعام مشترك بين الشركاء، يقول هذا مكروه، هذا مكروه، لأن واحد ما أدري كم يأخذ، والنوع من الطعام هذا أي نوع أحسن وأي نوع غير أحسن، فيكرهون الاشتراك في الطعام. فهذه المسائل كلها مسائل مختلف فيها قبل الإمام بخاري رحمه الله، والإمام بخاري يبوي ما يراه صحيحا، فيرى أن المشاركة في الطعام جائز قياسا على التمر، قياسا على التمر، فيرى أنه جائز. نعم، طيب مشاركة في رقيق ومشابه، طيب تفضل الشيخ تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الرهن في الحضر، وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. باب من رهن درعه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل وأرهنه درعه. باب رهن السلاح.

أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش أنه قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي. وقال الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال عبدا مملوكا وألف يا سيدها لدى الباب وقال من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك سيدك ومن سيدكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضأ ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وعلى بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه قال حدثني عبيد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فجلدوها ثم إذا زنت فجلدوها ثم إذا زنت فجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير. باب إذا أتاه خادمه بطعامه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. باب العبد راع في مال سيده ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهل راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال أخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إثم من قذف مملوكه. المكاتب

ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة رضي الله عنها ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا قال المكاتب اشتري وأعتقني فاشتراه لذلك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبو أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني وأعتقيني. قالت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا 100 شرط. بسم الله. نتوقف إلى هنا وفي بعض المسائل وبعض الأبواب التي سبق ذكرها نغلق عليها إن شاء الله غدا بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.